أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وآية لهم أحسنت آية لهم. يقول تعالى وما أنزلنا على قومه, يعني على قوم الرجل المؤمن الذي جاء من أقصى المدينة, وقتل ودخل الجنة وقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال الله وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. ما هي إلا صيحة, صيحة واحدة هلكوا بها, إن كانت إلا صيحة واحدة. فإذا هم خامدون, إذا هم يعني فورا, ما هي إلا إن كانت, يعني ما هي إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد, هذا فيه إن حال العباد الذين كذبوا الرسل إنهم أهل لأن يتحسر عليهم, لأنهم قد خسروا خسرانا مبينا وحلت بهم أعظم المصائب, فيقال يا حسرة عليهم, يا حسرة على العباد ما يأتيهم, ما يأتيهم من رسول. هذا سبب أنهم يعني أهل للتحسر عليهم. يتحسر عليهم كل من يهمهم أمرهم. ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يا لها من مصاب عظيم. ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هذه حال أكثر الأمم, أعوذ بالله من غير الله من الخذلان, إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. يعني ألم يعلموا أن أهلكنا قرونا كثيرة, فكم تدل على التكثير, كم للتكثير. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم, قد أهلك الله أمما كثيرة, كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. هلكوا ولا رجوع لهم إلا يوم القيامة. الذين هلكوا لا يرجعون إلى هذه الدنيا إلا في اليوم الموعود, يوم القيامة, قيام الساعة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين من الأمم. وإن كل لما جميع, وإن كل لما جميع لدينا محضرون. كل هذه القرون والأمم التي هلكت سيأتي يوم يجمعهم الله فيه ويحضرهم. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الأولين والآخرين، سبحان الله. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وتنتهي قصة المؤمن وما تلاها من تهديد المكذبين وتحذيرهم مما وقع في القرون قبلهم. نعم محمد. وما أنزلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: قال الله في عقوبة قومه: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، أي ما احتجنا أن نتكلف، أي ما احتجنا أن نتكلف في عقوبتهم، فننزل جندا من السماء لإتلافهم. وما كنا منزلين لعدم حاجة إلى ذلك، وعظمة اقتدار الله تعالى وشدة ضعف بني آدم، وأنهم أدنى شيء يصيبهم من عذاب الله يكفيهم، إن كانت أي ما كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة: لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. كان والله أعلم لو كان التعبير أنه أن قوم ذلك المؤمن ما احتاجوا إلى جند أنزلوا عليهم ملائكة يهلكونهم وجنود كثيرة، بل يكفيهم صيحة واحدة. فذلك راجع إلى ضعفهم. وقد يناسب الأمرين، يقول الله لا يحتاج إلى يعني أن يرسل جنودا كثيرين، لكمال قوته وشدة بطشه. وهم كذلك لا يحتاجون إلى كثير من الجنود لإهلاكهم لضعفهم، فالله لا يحتاج لقوته وكمال قدرته، وهم لا يحتاجون إلى إنزال جنود كثير لضعفهم، فما هي إلا صيحة واحدة هلكوا بها. نعم. وما كنا منزلين لعدم الحاجة إلى ذلك وعظمة اقتدار الله لعدم الحاجة إلى ذلك وعظمة اقتدار الله تعالى وشدة ضعف بني آدم، أدنى شيء يصيبهم من عذاب الله يكفيهم إن كانت أي ما كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة أي صوتا واحدا تكلم به بعض ملائكة الله، فإذا هم خامدون قد تقطعت قلوبهم في أجوافهم وانزعجوا لتلك الصيحة، فأصبحوا خامدين لا صوت ولا حركة ولا حياة بعد ذلك العتو والاستكبار ومقابلة أشرف الخلق بذلك الكلام القبيح وتجبرهم عليهم. قال الله متوجعا للعباد: يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، أي ما أعظم شقاءهم وأطول عناءهم وأشد جهلهم حيث كانوا بهذه الصفة القبيحة التي هي سم. قوله متوجعا لأنها غير مناسبة، يعني إضافة التوجع إلى الله، بل هذا كما قلت إن حالتهم يقال فيها يا حسرة عليهم، يقال فيها يعني لعظم ما أصابهم وعظم ما فاتهم، هذا صاروا بهذه الحال ممن يقال فيه أو ممن يتحسر عليه، الله تعالى لا يضاف إليه التحسر ولا التوجع. نعم. بعد ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم أنهم إليهم لا يرجعون. الآيات. يقول تعالى: ألم ير هؤلاء، ويعتبروا بمن قبلهم من القرون المكذبة التي أهلكها الله تعالى وأوقع بها عقابها، وأن جميعهم قد باد وهلك فلم يرجع إلى الدنيا ولن يرجع إليها، وسيعيد الله الجميع خلقا جديدا ويبعثهم بعد موتهم ويحضرون بين يديه تعالى ليحكم بينهم بحكمه العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويأتي من لدنه أجرا عظيما. قال الله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. الآيات. نعم. أحسن الله إليك. نعم.